السلام عليكم، بسم الله. بنرد في الآن مخولنك ينا سعيد دفايد بيونا فابين بس مونيو سجاكة جي ندالي راي مام ندالي راي نباي نكس بيجاكة جي كوا يري جاسب نبار أرد ألفابتك نك نسانت آ لأي كماسة لأي نك رانغالي دي رانغالي جيك نيو سي مام إمام نكون مونة إمام نوتو imam ne ko Zinedine Zidane fala djige fala dawé man